لما الراجل يتكلم الست ما تعنتش معاه، ما تقولوش حاضر في كلام يتقال تاني يوم تنساه، تفهم وتقدر قيمته لو عايزه تكمل وياه. ماهي لو اتعاملوا بطيبه وحنيه وحب واخلاص، تاخد عينه تتدلع ويصونها وتتشال عالراس، وقت ما تغلط تتحاسب يسامحها على اي اساس. الراجل لما يحب بجد يحب بكل ما فيه، واللي بتفهم بتريح وبتعرف ازاي ترضيه، ما بيقساش غير لو حس ان الست دي مش باقي عليه. واللي بحافظ على بيتها واسرار بيتها دي تبقى تمام، واللي بتصبر على حالها مشاكلها بتتحل اوام، واللي تقلب في مشاكل معروف انها اي كلام. مشاكلها بتتحل اوام، واللي تقلب في مشاكل معروف انها اي كلام. خلص الكلام اما نشوف اخرتها.